قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل ما لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، ها نحن أولاء نلتقي على الخير والمحبة ونجتمع حول مائدة القرآن لنعيش مع آية كريمة، أو إن شئتم مع آيات كريمة من سورة كريمة. وهذه الآية أو الآيات من الآية 71 وحتى 76. بيد أننا كعادتنا قبل الشروع في المحاضرة لا بد أن نذكر ببعض العناصر، منها أولا الحلقة، فالحلقة 23، وأما عناصر الدرس فالعنصر الأول القراءات في قوله تعالى كأن لم تكن، العنصر الثاني المناسبة بين الآية وسابقتها، العنصر الثالث تبيين أو إيضاح بعض المفردات كقوله تعالى حذركم فانفروا ثبات، العنصر الرابع بعض المعاني والأحكام التي اشتملت عليها الآية أو الآيات. وأما المرجع في هذا فهو تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير وتفسير ابن كثير. وأما الآية أو الآيات فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما هذه هي الآيات التي معنا والتي سنسعد بها. نأتي إلى العنصر الأول القراءات في قوله تعالى كأن لم تكن، قرأ ابن كثير وحفص، ورويس، هذا من العشرة، تكن بالتاء على التأنيث لمناسبة اللفظ لفظ المودة كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة، وقرأ الباقون يكن كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة بالياء على التذكير، لأن تأنيث المودة مجازي يجوز في فعله التذكير والتأنيث. يعني نحن نعلم وهذا موجود عند النحاة إذا فصل بين الفعل وفاعله بجملة وكان الفاعل مؤنثا أو مذكرا لا عبرة بالفعل، يعني الفعل إذا ذكر أنث لا إشكال، كأن تقول مثلا والفاعل تأنيث مجازي، تقول مثلا طلعت الشمس، أو طلع الشمس، وهكذا فإذا القرأة قرأوا كأن لم تكن وكأن لم يكن على نحو ما ذكرنا. طيب، وأما المناسبة وهو العنصر الثاني أنه تعالى لما ذكر طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر أهل الطاعة بالقيام بإحياء دينه وإعلاء دعوته، وأمرهم أن لا يقتحموا على عدوهم على جهالة حتى يتجسسوا ويتحسسوا إلى ما عندهم ويعلموا كيف يردون عليهم، فذلك أثبتوا لهم. فقال خذوا حذركم، فعلمهم مباشرة الحروب ولا ينافي هذا التوكل، بل هو مقام عين التوكل، بل هو مقام عين التوكل. هذه يعني المناسبة، وجه من المناسبات، وجه من المناسبة بين الآية وأختها السابقة. وأختها السابقة هي قول الله عز وجل: وما أرسلنا من إلا ليطاع ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن هذه الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا. فإذا هذا وجه من وجوه الربط بين الآية اللاحقة والسابقة، اللاحقة والسابقة. ونحن ذكرنا قبلا، تذكرون في الحلقة الماضية، أننا قلنا إن عدم التخوين لا يعني عدم أخذ الحذر، وهذه الآية باب في هذا: وخذوا حذركم، خذ حذرك، لكن لا على معنى التخوين ولا على معنى مثلا الارتياب ولا لا، أنت خلك ذهين، لكن أيضا لا تعطي صورة سيئة عن دينك وعن ثقافتك وعن ما تعرفه. نعم، قوله نأتي للمفردات، قوله تعالى: حذركم، خذوا حذركم. الحذر والحذر لغتان، كالمثل والمثل. قال الفراء الإمام صاحب معاني القرآن، وهو إمام من أهل الكوفة، متوفى سنة 207، وكتابه في معاني القرآن مرجع في هذا الباب. قال الفراء: أكثر الكلام الحذر، يعني أكثر ما يقول لك الحذر. ومن الأمثال: لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر. فالفراء رحمه الله يقول إن أكثر كلام الناس بالفتح الحذر، الحذر. والحذر مسموع أيضا، الحذر مسموع أيضا، يعني كأنه يريد أن يقول إن المستعمل الحذر. وفعلا حتى في يومنا هذا، في ساعتنا هذه، أن نستعمل الحذر، يعني الحذر يندر استعماله. وهذا يؤكد على أنه يعني القرآن هو وعاء العربية الأكبر، هو يعني الذي وقت الاختلاف وقت كذا يرجع. يعني الآن الفراء وهو إمام في هذا، عندما يقول أكثر الكلام الحذر، أكثر الناس يقول أنه الحذر، والحذر مسموع في يعني قبائل قد تستعمل الحذر على أيام الفراء. فهذا يؤكد ما نقوله من أن القرآن الكريم فيه اللغات، فيه إن شئت اللهجات. يقال خذ حذرك أي احذر، خذ حذرك، أن نقول الآن خذ حذرك، خلك حذر، خلك كذا، ولكن أيضا خذ حذرك. وأحسب أن خذ حذرك أيضا مستعمل على نطاق ضيق، خذ حذرك، نعم، أي احذر. هذا فيما يتعلق بالحذر أو الحذر. قوله تعالى: فانفروا، يقال نفر ينفر نفيرا، ونفرت الدابة تنفر نفورا، والنفير اسم للقوم الذين ينفرون، وأصله من النفار والنفور وهو الفزع. وهو الفزع. إذن يقال نفر بالكسر، ينفر بالكسر نفيرا، ونفرت الدابة تنفر نفورا. والنفير اسم للقوم الذين ينفرون، وأصله من النفار والنفور وهو الفزع، وهو الفزع. إذن يعني مادة نفر تدل على أن هناك شيئا أقبل أو شيئا حرك، أو يعني شيء أفزع، أفزع الناس فنفرت، فنفرت. فإذن هذا معنى النفور. قوله تعالى ثبات معناه جماعات متفرقة، يقال ثبين يجمع جمع السلامة في التأنيث والتذكير، يعني الجمع المذكر السالم أو المؤنث السالم. واحدتها ثبة، وهي العصابة من الناس. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، إما متفرقين أو مجتمعين، أو مجتمعين. وهذه اللفظة من إفراد القرآن، يعني لا أحسب أن لها أختا في القرآن. ثبات، ثبات، نعم. إذن ثبات. طيب، نأتي بعد إلى بعض المعاني والأحكام للآية. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هذا خطاب للمؤمنين المخلصين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر لهم بجهاد الكفار والخروج في سبيل الله وحماية الشرع. طبعا يعني الجهاد بأصوله وشرائطه وأركانه، ومن الذي يتولاه، ومن الذي يعرفه، ومن هذا، كله باب مستقل، باب ما جاء في الجهاد، ومبثوث في كتب الأحاديث، كتب شرح الأحاديث والفقه وإلى آخره. ولكن هناك ضوابط والشرائط معلومة لدى أهل الحل والعقد، لا أن يفتات مثلا زيد أو عبيد، لا، هذا الباب باب تعبدي، باب فيه ما فيه من الأمور، فيجب أن يتولاه فقهة الأمة وولاة الأمور، هم الذين يرون ما لا نرى، ويعرفون ما لا نعرف، ويعلمون ما لا نعلم. فإذا صح هذا، وهو صحيح إن شاء الله، فالجهاد يتولاه أهله وأربابه. أما كل من انقدح في ذهنه أن يجاهد ويتولى بنفسه، لا، هذا لا وألف لا، لأن هذا يوجد خللا في الأمة وعلى الأمة. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب على الجميع أن يكون ذا بصر وبصيرة، بأن يسلم الشيء لأهله. ولعل قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بعض المفسرين يرى أن أولي الأمر في هذه الآية إنما هم العلماء باتفاق، أما قبلها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر قال الحكام. فإذا لاحظوا بارك الله فيكم، وإن كان هذا ليس مجال حديثنا، كيف تم الجمع بين ولاة الأمر في آيتين منفصلتين في سياق واحد. فإذا إذا وقعت واقعة نزلت نازلة، لها أهلها وعلماؤها وولاتها، فأنت أيها الفرد كشخص واحد لا قيمة لرأيك مهما كنت عالما، فإن علمت شيئا غابت عنك أشياء. فإذا باب الجهاد باب عظيم خطير يعطى لأهله ولا يفتات عليهم. قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، المعنى انهضوا لقتال العدو، لقتال العدو. وثبات كناية عن السرايا، أو انفروا جميعا معناه الجيش، معناه الجيش. إذن انفروا ثبات أو انفروا جميعا، الثبات كناية عن السرايا، السرايا على ما يقوله الإمام القرطبي السرايا ثبات، فهم يستطلعون يعني السرية أقل من الجيش، يعلم هذا أهل يعلمه العسكريون، فالسرايا تخرج لمهام شتى، للاستطلاع، للاستخبار، لجلب المعلومات، للمناوشة أحيانا، للمناوشة أحيانا، وأحيانا للمنازلة، كما نعلم سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه. فالسرايا استطلاع للجيش أو تقدمة الجيش، تقدمة الجيش في الغالب، لأنه كما تعلم في الخطط العسكرية، ولسنا بصراء بهذا ولسنا عالمين بهذا، لأنه الخطط العسكرية تتغير دائما وفقا لطبيعة ومرحلة الحياة التي يعيشها الناس. فالقائد العسكري يستطيع بفرد واحد يجلب معلومات كثيرة، وقد يستطيع بأكثر من 100 يبثهم هنا وهناك يستجلبون أو يأتون بالأخبار وبحال العدو المعنوية والمادية، هل هو مثلا يملك قوة ضاربة أو أن معنويات أفراده منحطة أو أنها عالية، كل ذلك يتولاه أناس ضمن هذه السرايا. فإذا ثبات كناية عن السرايا، وأما جميعا أو انفروا جميعا النفرة العامة، فمعني بها الجيش، معني بها الجيش، وليس بعد الجيش تقسمة عسكرية، لأن الجيش هو الذي بكافة أفرعه وقطاعاته هو الذي يتولى المنازلة الكبرى على نحو ما هو معروف لدى العسكر أو لدى من يعنى بعلوم العسكرية. نعم، إذن قلنا كما قال القرطبي ثبات كناية عن أو كناية عن السرايا، وأنفروا جميعا معناه الجيش الكثيف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسسا لهم عضدا من ورائهم، عضدا من ورائهم. إذن كما قلنا لاحظوا دقة عبارة الإمام القرطبي، وهو رحمه الله تعالى عايش تجربة مرة يوم أن أخرج عنوة من قرطبة من الأندلس، وذكر هذا، ذكر من أراد منكم أن يعرف المعاناة فليعد إلى تفسيره، عند تفسيره لقول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فرحمه الله تعالى عانى الأمرين، فهو يقول باثا معاناته بين الناس باثا معاناته بين الناس قائلا إن الأندلسيين لو أنهم كانوا يدا واحدة وكانوا متفقين لا مختلفين وكانوا متحدين وأعملوا الجهاد وطبقوا الجهاد بشرائطه لا على نحو الفردية فإن الأعداء لن يستطيعوا النيل من تلك البلاد من تلك الجنان ولكن نظرا للتفرق والتشرذم حصلت الواقعة وحصلت الفتنة وأخرج الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وهو يذكر في بعض عباراته كيف أن السفينة ماجت وهاجت بهم في البحر طبعا البحر الأبيض البحر الأبيض المتوسط كيف أنه استمسك بالقرآن الكريم وكيف أنه ردد قول الله عز وجل بسم الله مجريها ومرساها في غير ما مرة فنجوا بإذن الله تعالى فإذا فالمسألة يا إخوان جد عظيمة المسألة جد عظيمة فلا بد للجميع أن يكونوا وقافين عند كتاب الله عز وجل ليست المسألة مسألة أنك فقهت مسألة بعينها لا العلم بحر وصدق الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم إنك إن علمت بابا من الفقه فغيرك يعلم أبوابا منه إنك إن أتقنت القرآن الكريم بالقراءات العشر وضممت إليها الشواذ اعلم أن غيرك يعلم هذا ويعلم ما لا تعلم إنك إن كنت ثقفا فغيرك أثقف فإذا وقل رب زدني علما ولا يفتات على باب فيه حياة أمة أو موتها يجب على الجميع أن يكون مذعنا ديانة مذعنا ديانة لأهل الحل والعقد إنهم إن أخطأوا فسيحاسبون إن أصابوا مرحى وأيحى وبرحى أما أن يفتات عليهم وأما أن ينطلق بعض المتفيقها وبعض ممن علم وفقه بعض الأبواب ليجعل مصير الأمة على رحى لا وألف لا فإذا معنى الآية يا أيها الذين آمنوا ولاحظوا أن النداء في هذه السورة دائما يكون بيا أيها الذين آمنوا لأن هذه السورة مدنية فطالما الأمر كذلك فالمجتمع الحمد لله مدني المجتمع مؤمن المجتمع المدني مؤمن فناسب أن يناديهم بيا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم خذوا الحيطة والحذر في أموركم كلها لا سيما في الأوقات العصيبة أوقات الحروب وما إلى ذلك فانفروا ثبات إن حصلت الوقائع انفروا جماعات أو متفرقين أو سرايا أو جيوشا فانفروا ثبات أو انفروا جميعا أو انفروا جميعا فإذا هذه دعوة وأمر من الله عز وجل على أن يكون المجتمع الإيماني بهذه الصفة فإذا عنا للأمة أمر ونسأل الله ألا يكون هذا ولا يقع هذا. إن وقع شيء فعلى الجميع أن يذعن للإمام وبما يدعو إليه الإمام، بهذا يكون الإنسان المؤمن مطيعا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله، لعل لقاء يجمعنا بكم قريبا نحن وإياكم على خير وصحة وعافية. هذا والله أعلم وأحكم وأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.